بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه وزاد مسلم، ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت عن عروة. عندي عقبة. إن صواب عروة. عن عروة بن مالك. هو هكذا في النسخ، لكن صواب في سنة أبي داود عن عروة بن عامر. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا أن ذكر وقال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا في الوضع تجي هنا، ترى فيه مركة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وش وقفنا عليه؟ وقفنا على الفوائد يا شيخ، فوائد. طيب، أولا ذكرنا الجمع في الحديث السابق في قول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. في قول: لا عدوى، نفي للعدوى. ها جاب لك معد، ما شاء الله جاب لك. إيه، لا خلاص ما شاء الله. طيب، لا عدوى، ذكرنا ما الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها إثبات العدوى وأنها مؤثرة. هنا قال: لا عدوى، وفي أحاديث أخر إثبات العدوى وأنها مؤثرة، فكيف نجمع بين النفي والإثبات؟ ذكرنا نحو ستة أقوال في المسألة. نعم. أولا، أن الحديث التي فيها نفي العدوى رجع عنها أبو هريرة، نعم، رضي الله عنه، ولكن هذا القول ضعيف. هذا قول، نذكره مجملا. القول الثاني: لا، النسخ أنها منسوخة، والثالث أنها باختلاف حالين، الرابع أنها لا تؤثر، يعني نفي ما يعتقده للجاهلية، وهذا هو الراجح. طيب، في خامس: نعم، أنها للنهي وليست للنفي. السادس: ناسخ لها. طيب، أيضا في الحديث: ولا طيرة، الجمع بين حديث نفي الطيرة والأحاديث التي فيها إثبات الشؤم. نعم. وقيل عكسه. طيب، والثاني: نعم، إن جاءت معلقة مقيدة. نعم. من باب إيش؟ من باب سد الذرائع. طيب، نعم، وأيضا أن الشؤم في هذه الأشياء لعدم موافقتها. والقول الراجح كما تقدم أن المراد بنفي الطيرة نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أنها تؤثر بذاتها وبطبعها. لكن وقفنا عند ضمن مسألة وهي ما الفرق بين الدار وبين الوباء، حيث إنه يرخص للإنسان إذا تشاءم بالدار أن يرتحل عنها، وإذا كان موضع البلاء لا يرتحل. فالجواب أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يقع التطير به إلا نادرا ولا يتكرر، فهذا لا يلتفت إليه، كصراخ البومة في الدار أو الهامة ونحو ذلك، وهذا كانت العرب تعتبره، لكن نقول هذا لا يقع التطير به. والقسم الثاني ما يقع به ضرر عام ولكنه نادر ولا يتكرر كالوباء، فهذا لا يقدم الإنسان عليه ولا يفر منه. والقسم الثالث ما يكون سببا محضا ولا يكون عاما ولا يلحق به الضرر معطول الملازمة، كالمرأة والفرس والدار، فهذا يباح له الاستبدال، يباح له الاستبدال أو التوكل على الله عز وجل والإعراض عما يقع في قلبه من الشؤم. إذن الأمور بالنسبة لهذا المعنى وهي التشاؤم على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا يقع التطير والتشاؤم به إلا نادرا ولا يتكرر، فهذا لا التفات إليه، كبومة مثلا نزلت في دار وصارت تصرخ، فهذا لا التفات إليه، وهذا كان العرب في الجاهلية يعتبرونه. والقسم الثاني ما يقع به ضرر عام ولكنه نادر لا يتكرر كالوباء، لأن الوباء نادر يعني لا يتكرر كل شهر أو كل سنة، ربما تمضي سنون ولا يحصل وباء، فهذا لا يقدم عليه إن وقع ولا يفر منه. والقسم الثالث ما كان سببا محضا ولا يعم، وإنما يكون خاصا بالإنسان نفسه، ولا يلحقه ضرر أيضا معطول الملازمة، كالمرأة والفرس والدار، فهذا يباح له أن يستبدله، يباح له الاستبدال أو أن يتوكل على الله عز وجل ويعرض عما وقع في قلبه من الشؤم. الفوائد انتهينا منها ولا؟ طيب وش آخر ما كم أخذناه على الحديث لا عدوى؟ ها آخر واحدة شيخ ثالثة التشاؤم بالهامة شهر صفر وفصلنا عليه. طيب يستفاد ها أصل مسألة سابقة لما جمع لما ذكرنا الشؤم هل الحديثة فيها إثبات الشؤم ونفي الشؤم؟ لا بعد، هذه بالنسبة للفرق بين الوباء والدار، يعني نفر من قدر الله إلى قدر الله، وكون الشؤم يقع في الدار والفرس والمرأة، وأن الإنسان يباح له أن يستبدلها. يعني لو إنسان مثلا تزوج امرأة وحصل شؤم فيها يباح له استبدالها، لكن لو أنه في مكان ووقع وباء نقول لا تفر منه. لماذا؟ هذه الأقسام اللي ذكرناها. طيب استفاد من هذا الحديث أيضا إبطال اعتقاد تأثير الأنواع، إبطال اعتقاد تأثير الأنواع لقوله ولا نو، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه. وفيه أيضا دليل على إبطال اعتقاد أهل الجاهلية في الغيلان وأنها مؤثرة. ويستفاد منه أيضا وجوب التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه، لأن كل ما ذكر مما ينافي التوكل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من تحقيق التوحيد الحذر من الوسائل المفضية للشرك، المفضية إلى الشرك، أن من تحقيق التوحيد الحذر من الوسائل المفضية للشرك. ويؤخذ منه أيضا إبطال ما يفعله بعض الناس أو يعتقدونه من التشاؤم ببعض الألوان أو ببعض الأرقام أو ببعض الأسماء والأشخاص والعهات، فكل هذا من الطيرة المنهي عنها. فبعض الناس ربما تشاءم بالألوان، يتشاءم باللون الأسود أو باللون الأحمر، وبعضهم يتشاءم بالأرقام، يقول هذا الرقم شؤم، ها عجيب. طيب، أو بعض الأسماء أو بعض الأشخاص أو ذوي العهات أو بذوي العهات، كما لو رأى مثلا رجلا أعور أو به عاهة فيتشاءم، فكل هذا مما جاء الإسلام بإبطاله. إذن التشاؤم شر كله، فلا يتشاؤم الإنسان لا بمرئي ولا بمسموع ولا بمعلوم. فهمتم؟ طيب، البعض الناس يتشاؤم بالألوان الأسود. طيب، ما سبب التشاؤم بثلاثة عشر؟ العدد 13 يمكن وقع لي احداث 13 اول ايام البيض يا اخي، و13 من ايام التشريق. ها اي لا بس سبب 13، يعني 13 من ليس عددا، يعني لو نظرنا الى العدد 13 قلنا هو من ايام البيض، ها، ومن ايام التشريق، ها، وايضا الانواع التي في كل برج من الابراج تمكث 13 يوما، ها؟ لا يكتمل في 15، يبدأ حتى في 17 القمر مثل 13، ها؟ أي نعم. فالمهم من هذا ليس له. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، تقدم الكلام عليها مفصلا. وقوله: ويعجبني الفأل، يعجبني، الإعجاب يرد في نصوص الكتاب والسنة على ثلاثة معان. المعنى الأول أن يكون الإعجاب صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب، بحيث يندهش له ويستعظمه ويتعجب منه. وهذا النوع من الإعجاب مستحيل على الله عز وجل، ولا يجوز إثباته له، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والثاني أن يكون سبب الإعجاب خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، مع علم المتعجب، وهذا ثابت لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الصفات: بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة: بل عجبت، ويأتي في المصحف: ويسخرون. فعلى قراءة الضم: بل عجبت، الضمير عائد على الله عز وجل، وعلى قراءة الفتح: بل عجبت، يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وهذا قد يكون من المعنى الثالث الذي سنذكره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. الثالث من معاني التعجب أن يكون بمعنى الاستحسان والسرور بالشيء. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعجبه أي يسره، ولهذا في رواية يحب. ثم الإعجاب هنا قد يكون شرعيا كما في حديث عائشة، وقد يكون طبعيا كحبه عليه الصلاة والسلام للحلوى والعسل. فالمهم أن قوله يعجبني الإعجاب ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب، فيندهش ويستعظم ويتعجب، كما لو قيل حصل كذا وقيل عجيب، كيف هذا يحصل؟ فهذا النوع مستحيل على الله عز وجل ولا يجوز إثباته له، لأن الله عز لأن هذا التعجب صادر عن جهل، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والنوع الثاني من التعجب أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا ثابت لله كما في قوله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا بمعنى إيش؟ خروج الشيء عن نظائره، لأن الغالب أن الشاب يكون له صبوة. ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. والنوع الثالث من التعجب أن يكون بمعنى الاستحسان والسرور بالشيء أو محبة الشيء. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. يعجبه أي يسره، ولهذا في رواية يحب. ثم الإعجاب الذي بمعنى الاستحسان قد يكون شرعيا كما هنا، وقد يكون جبليا طبيعيا كما في حبه عليه الصلاة والسلام للحلوى. وقوله يعجبه الفأل بالهمز، الفأل يطلق على ما يسر وما يسوء. الفأل يطلق على ما يسر وما يسوء، وإن كان الغالب أنه فيما يسر، بخلاف الطيرة فلا تكون إلا فيما يسوء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى الفرق بين الطيرة وبين الفأل. إذن الفأل بالهمز فيما يسر وما يسوء، فقد تستعمل فيما يسوء، لكن الغالب استعمال الفأل فيما يسر. كالبشارة، البشارة تستعمل فيما إيش يسر، لكن قد تستعمل فيما يسوء، فبشرهم بعذاب أليم. وقوله نعم قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، وهو ما يحدث للإنسان، الكلمة الطيبة ما يحدث للإنسان من الفرح والسرور من كلمة يسمعها فيؤمل منها الخير. هذا معنى الكلمة الطيبة، ما يحدث للإنسان من الفرح والسرور من كلمة يسمعها، يعني عند سماعه كلمة طيبة يؤمل منها الخير. كما لو كان مريضا فسمع من يقول: يا سالم، فيؤمل إيش؟ أن يبرأ من مرضه. أو كان عنده اختبار فسمع: يا ناجح، فيؤمل أن ينجح في اختباره، مش غير هذا بعد. يا فالح، فيؤمل أن ينجح في تجارته وما أشبه ذلك. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله عز وجل بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. هذا وجه. وأيضا لأن الفأل فيه تقوية لما فعله بإذن الله وتوكله عليه، لأن الإنسان إذا تفاعل كان هذا مما يزيده نشاطا وثباتا وإقداما، بخلاف الطيرة فهي التي تكون سببا للإحجام. مناسبة هذا الحديث للباب إبطال الطيرة لقوله لا عدوى ولا طيرة، وأن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها لقوله ويعجبني الفأل. أما فوائد الحديث فيستفاد منه فوائد، منها أولا تفسير الفأل، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الفأل بأنه الكلمة الطيبة. ويستفاد منه أيضا أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها لقوله ويعجبني الفأل. ومنها أيضا مشروعية حسن الظن بالله تعالى والنهي عن سوء الظن به، فهمتم؟ طيب، فإذا قال قائل ما الفرق بين الفأل والطيرة، فالجواب أنهما يشتركان ويفترقان، فيفترقان في أمور. أولا أن الفأل يكون فيما يسر ويسوء، وأما الطيرة فلا تكون إلا فيما يسوء. ثانيا أن الفأل فيه حسن ظن بالله عز وجل، والعبد مأمور بأن يحسن ظنه بربه، بخلاف الطيرة فإنها سوء ظن بالله والعبد منهي عن سوء الظن بالله. الفرق الثالث أن الطيرة تعلق بغير الله واعتماد عليه، لأن المتطير المتشائم يتعلق بهذا الذي تشائم به، وأما الفأل فليس فيه اعتماد على المخلوق، بل هو توكل على الله عز وجل وحده مع استبشاره وأنسه بهذا الفعل أو هذه الكلمة الطيبة التي يسمعها. فمثلا هو مريض وسمع يا سالم، نقول يستبشر بهذه الكلمة أن الله عز وجل سوف يعافيه من المرض مع ثقته وتوكله على الله تعالى. ويشتركان الفأل والطيرة، يشتركان في التأثير في كل منهما إقداما وإحجاما، فالطيرة تزيد المتطير إحجاما والفأل يزيده إقداما وإقبالا، فهمتم؟ الطيرة والتشاؤم مما يشتركان في التأثير، الطيرة تؤثر على النفس والفعل أيضا يؤثر على النفس، لكن تأثير الطيرة من جهة ماذا؟ الإحجام والتردد أو فعله على قلق، وتأثير الفعل الإقبال والإقدام وانشراح الصدر وحسن الظن بالله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة، عندكم عقبة بن عامر، وقلنا صوابه عن عروة بن عامر، قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله لأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر، هو عروة بن عامر القرشي وقيل الجهني، وأكثر العلماء على أنه ليس صحابيا وعليه فيكون الحديث مرسلا، ومنهم من أثبت له صحبة فيكون الحديث مرفوعا. يقول ذكرت الطيرة نائب فاعل، وقالوا ذكرت الطيرة أي شأنها عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أحسنها الفأل أحسنها الفأل. وظاهر الحديث أن الفأل من الطيرة، لما قيل الطيرة قال أحسنها الفأل، ظاهر الحديث أن الفأل من الطيرة. ولكن يجاب عن هذا الظاهر من وجوه. أولا أن المراد أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الفأل، نعم أحسنها الفأل، أن المراد بذلك التشبيه من حيث الإقدام والإحجام، لأن الطيرة لأن الفأل والطيرة يشتركان في التأثير، فأفعل التفضيل هنا أفعل التفضيل لبيان القدر المشترك في تأثير كل منهما، لبيان القدر المشترك في تأثير كل منهما. الوجه الثاني أن يقال إن الفأل من الطيرة لكنه مستثنى منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، والحديث في الصحيحين. وهذا أو لهذا يميل ابن القيم رحمه الله. وهناك وجه ثالث، وهو أن يقال إن أفعل التفضيل قد يرد وليس في الجانب الآخر منه شيء، فالتفضيل هنا ليس على بابه، لأنك لو قلنا بالظاهر أحسنها أن هناك حسن وأحسن، لكن نقول إن أفعل التفضيل قد يرد وليس في الجانب الآخر منه شيء. ونظيره قوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أحسن مقيلا من إيش؟ من أصحاب النار، مع أنه ليس عندهم شيء حسن. وقال عز وجل عن لوط عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أطهر لكم. ولا وشتان بين إيش؟ الفاحشة وبين النكاح، فهنا ورد اسم التفضيل وليس في الجانب الآخر من شيء. وعلى هذا فنقول أن قوله أحسن والفعل، نقول ظاهر الحديث أن الفأل من الطيرة، ويجاب عن هذا الظاهر من أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول رزق، نعم نعم، لأن بينهما قدرا مشتركا من حيث التأثير، الطيرة تؤثر والفأل يؤثر، إذن جمع بينهما أحسنها من حيث التأثير. الوجه الثاني، نعم، أن الفعل من الطيرة لكنه مستثنى. الوجه الثالث، نعم، وقد يرد يأتي أفعل التفضيل وليس في الجانب الآخر منه شيء. ونظير ذلك قوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار ليس في مستقرهم خير. وفي قول لوط عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فهل نقول فعلهم فيه طهارة؟ لا، واضح. طيب إيش؟ أي نعم، المهم كثير، بس احنا نريد أن أفعل التفضيل أفعل قد يرد إيش ليس على بابه. يقول نعم أحسنها الفأل، يقول استدلوا بمثابة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. نعم، فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، لا ترد مسلما، لثقته بالله عز وجل وتوكله عليه، بخلاف الكافر فإنها ترده عن قصده. وهذا يدل على أن المسلم حقا يثق بربه ولا يتطير. يقول: فإذا رأى أحدكم ما يكره، إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليقين والإيمان واللجوء إلى الله عز وجل فيما يظن أن فيه شيئا من الطيرة. يقول قوله: نعم، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. اللهم أصلها يا الله، حذفت منها ياء الندى وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. ولا أصلها يا الله، يا الله، لكن حذفت منها ياء الندى فصارت إيش؟ وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. وإلا فأحيانا يرد إثبات الياء معها. قال ابن مالك رحمه الله: والأكثر اللهم بالتعويض، وشدي اللهم في قريضي. ومن القريض قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. طيب، يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي أنت خالقها وموجدها ومقدرها. والحسنات كل ما يستحسن الإنسان وقوعه، سواء كان ذلك من أمور الدين أو من أمور الدنيا. فمن أمور الدين العبادات، يعني فيشمل الحسنات الشرعية الدينية كالعبادات، لأن المؤمن يسر بها. ويشمل الحسنات أيضا الدنيوية، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره، كالمال والولد والمراكب والمساكن. وقوله: لا يأتي بالحسن إلا أنت، فاعل يأتي. وقول: ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي أنت خالقها وموجدها والمقدر لها. والسيئات كل ما يسوء المرء وقوعه، فما يلائم الإنسان هذا الحسنات، وما لا يلائمه هذا السيئات. السيئات كالمصائب من فقر ومرض وغيرها. يقول: ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول، الحول التحول والانتقال من حال إلى حال. ولا قوة، ما هي القوة؟ القوة وصف يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا ضعف. وأما القدرة فهي وصف يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز. والفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن القوة يقابلها الضعف، والقدرة يقابلها العجز. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال تعالى بما يتعلق بالقدرة في آخر سورة فاطر: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. الوجه الثاني من الفرق بين القوة والقدرة أن القدرة لا يوصف بها إلا ما كان له شعور وإرادة، فيقال رجل قادر ولا يقال جدار قادر. وأما القوة فيوصف بها ما كان له شعور وما ليس له شعور. وعلى هذا فالقوة أكمل من القدرة، لأنها قدرة وزيادة. حتى يتضح، فمثلا لو كان عندنا شيء ثقيل، جاء إنسان وأراد أن يرفع فلم يستطع، نقول هذا إيش؟ غير قادر، عاجز. وجاء إنسان ورفعه ثم سقط من ثقله، نقول هذا قادر لكنه ليس قويا. وجاء إنسان آخر ورفعه واستمر لمدة، نقول هذا قوي قادر. فهمتم؟ طيب، يقول وقوله ولا حول ولا قوة إلا بك، هذه الجملة قيل فيها معنيان. المعنى الأول أن تكون الباء بمعنى في، أي أن الحول والقوة المطلقة في الله عز وجل لا في غيره. لا حول ولا قوة إلا بك، الباء هنا بمعنى في، أي أن الحول والقوة المطلقة في الله عز وجل لا في غيره. والمعنى الثاني أن تكون الباء للاستعانة، ويجوز أن تكون للسببية أيضا. والمعنى لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله. وهذا المعنى هو الذي عليه أكثر العلماء وهو الصحيح. ولذلك هذه الكلمة تسمى كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. فهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع كما يظنها بعض الناس، إذا أخبر بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان لها وجه، لكن هو أصلا ليقول هذه لا يقرأ على باله. إن كان لها وجه بأنك تستعين بهذه الكلمة على تحمل المصيبة، لكن يقال ورد ما هو أفضل من ذلك وأخص، إنا لله وإنا إليه راجعون. مناسبة الحديث للباب أن فيه إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به من هذا الذكر واستثناء الفعل منها، إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به واستثناء الفعل منها. أما الفوائد فيستفاد منه أولا بيان إبطال الطيرة، وبيان أيضا ما تدفع به من الذكر والدعاء، وهو قوله اللهم إيش، لا يأتي بالحسنة إلا أنت، ولا يدفع السيئة إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ومنها أيضا أن الفأل من الطيرة، وهو خيرها وأحسنها بناء على أحد المعاني. ويستفاد منه أيضا وجوب التوكل على الله عز وجل، وجوب التوكل على الله عز وجل، وأن يتبرأ الإنسان من الحول والقوة إلا بالله. ويستفاد منه أن ما يقع في القلب من الطيرة لا يضر إذا لم يركن الإنسان إليه، بل يذهبه الله عز وجل بالتوكل عليه وفعل الأسباب، ومنها أن يقول هذا الذكر وهذا الدعاء. ثم قال المؤلف عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، إلا خير، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. بس ما يمدينا بقي دقيقة. إيه سمعتم؟ يقول ما فعل الله ولا فعل، لأن فعل الله هو الخير، الله عز وجل هو الذي يأتي بالحسنات. فهذا مثلا إنسان إذا أخبرك بمصيبة يقول يمكن يحصل كذا، ممكن يحصل كذا، فإذا قلت فعل الله ولا فعلك، يعني تريد أن يعني ما يقدره الله عز وجل من الخير هو خير من إيش ما أخبرت به من الشؤم. كيف؟ لا مو على كل حال، قد ما يكون شهادة، قد ما يموت. أقول قد يأتي إلى الوباء ولا يموت، مو على كل حال يعني يكون شهادة. نعم.